يسأل يقول عندي عجل سمين بلغ من العمر سنة وسبع أشهر أفرنجي وسنة وثمانية شهور بالحساب القمري، فهو هذا سمنة هذا العجل يعني تزيد على الذي عمره 3 سنوات، فهل يجوز له أن يضحي عليه؟ لا،